هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد على كل الأمة الإسلامية، على مصرنا الحبيبة، على رئيس مصر الغالي، على المنظومة العسكرية، على أفراد الشرطة، على قوات المسلح. كل عام وأنتم بخير. مني ومن زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي كل أمنيات الحب والسعادة، وعيد سعيد. العيد النهاردة ثلاثي المرح. العيد النهاردة، العيد النهاردة، العيد النهاردة، ويومين يتمد. العيد حيفضل معانا بكرة وبعده حنانا، الكحكة بسكر فطرنا وهو برضو غدانا. العيد النهاردة، العيد النهاردة، العيد النهاردة، ويومين يتمد. عيدنا يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، الفرحة صبحت ويانا وقلوبنا مليانة هناوة. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، سمر يا ولاد ودوا يا بنات، سمر يا ولاد ودوا يا بنات. الكل حيرقص ويغني فرحان بالدوم ومتهني، الكل حيرقص ويغني فرحان بالدوم ومتهني. ونقول ونعيد بعودة الأيام، ويجينا العيد بفرح وسلام. ونقول ونعيد بعودة الأيام، ويجينا العيد بفرح وسلام. الكحكة بسكر بإيديها ماما هتجيبه، ماما هتجيبه. بابا كمان رح يدينا من اللي فجيبه، من اللي فجيبه. ونقول ونعيد بعود الأيام، ويجينا العيد بفرح وسلام. ونقول ونعيد بعود الأيام، ويجينا العيد بفرح وسلام. زمر يا ولاد وانتوا يا بنات، زمر يا ولاد وانتوا يا بنات، زمر يا ولاد وانتوا يا بنات، زمر يا ولاد وانتوا يا بنات. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام وأخر العنقود. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الوالد الحاج محمد جبر فودة إلى الابنة الغالية مروة وزوجها المهندس عبد العزيز محمد بمناسبة قدوم المولودة الجميلة فاطمة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لفاطمة. يشارك في التهنئة الجدة أم ممدوح والخال ممدوح وزوجته ناهد والأخ عمر والجدة الحاجة زينب عبد اللطيف فودة ومن جميع عائلات جبر فودة بالمحافظات وعائلة محمد السيد بمية عقبة. تهنئة خاصة من الشيخ أحمد عبد العزيز الكردي بالحوامدية ومن كل أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. وأيضا الصديق الحاج محمد جبر فودة بالهرم بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأسرة وكل الجروب بمناسبة عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير. هذه تهنئة رقيقة من الجد عادل جابر والجدة أم علاء وعمه أحمد ومحمد عادل والجدة منى والخالة أم أنس وآلاء وبسملة وروضة وعمته أم منة ومر وردينا وعمته أم محمد وعبد الرحمن وعمر وعمته أم ليمار وجميع الأهل والأصدقاء محمود شرابي وأشرف وحسن والأستاذ محمد وزوجته وجميع الأصدقاء إلى علاء عادل جابر وزوجته بمناسبة المولودة السعيدة خديجة. ألف ألف مبروك وأيضا بمناسبة عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير. أحلام وأخر العنقود. اسم الله اسم الله بعدي سكر مقود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا اخواتي عليه ابعد يا حسود ابعد ما تجيش اخر العنقود ولا عريس ياخدوا التفاح تفاح ياخدوه فرحي وافراح يا عيون السوق بساتين بساتين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي اخواتي يا اخواتي علي ابعدي حسود ابعد ما تجيش اخر العنقود بقى ولا عريس حدي بدي يا صباح نادي بوصل ماما يا حلو يا هادي انا بحبك قد عليا وانت مال الدنيا عليا اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله علي سكر معود يا اخواتي يا اخواتي علي يا اخواتي علي ابعد يا حسود ابعد ما تجيش اخر العنقود فهو الفارس يا شمس طلي طلي علينا يا قمر هل هل نور لنا يا دنيا هات الفرح سقينا وانتي يا ماما يخليكي لينا اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله علي اخر العنقود اسم الله اسم الله علي سكر معود يا اخواتي يا اخواتي علي يا اخواتي علي السلام عليكم كل سنه وانت طيبه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانت عارفه ايناس محمود من العيال عمل الاستعلامات شايره بايناس اينو اهلا وسهلا طيب عشان احنا دايما في العيد بنعيد على المستمعين وانت واحده من جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك انا بشكرك ان انت تعبتي نفسك وجيتي يلا اطلبي بقى الاهداءات اللي انت عايزاها واطلبي الاغنيه اللي انت عايزه تستمعي ليها اولا كل سنه وانتم طيبين بعمل اهداء لاسره البرنامج ولحضرتك والباشمهندس مهندس الصوت كل سنه وانتم طيبين بهديها طبعا لزوجي الاستاذ علاء عيسى والابني حبيبي احمد صحفي بالاخبار ومحمود ابني في طالب في ثالثه كليه حقوق وحكم كره طايره على فكره برضو واخويا حبيبي الاستاذ محمد عبد الحافظ تحرير رئيس تحرير مجله اخر ساعه واولاده مراد وعمر ربنا يخليهم لي يا رب ويبارك لي فيهم كل سنه وهم طيبين وطبعا ما انساش اهداء الجروب الاستاذ سمير عبد الحفيظ والاستاذ عصام المحلاوي والاستاذ محمد ابو الخير والاستاذ محمد التواب والاستاذ محمود البري والاستاذ يسري ياسين والاستاذ ابراهيم شوقي ابو حجر والاستاذ علي موافي كل سنه وانتم طيبين كلكم والكابتن علي المرشدي والدكتور جلال الشاعر والاستاذ نغم وتغريد والاستاذ رأفت العموري والاستاذ رجب فهمي والاستاذ علي بيطة وكل سنه وانتم طيبين جميعا والاستاذ مدحت المدني والاستاذ عماد يوسف والمستشار دكتور عادل زكريا والاستاذ احمد عبد الوهاب والاستاذ عبد العزيز القصاص والاستاذ رضا سميره ابو سمره والاستاذ حلمي سالم والاستاذ جابر جاب واموره الموجي والاستاذ ابراهيم خليل والاستاذ محمد جبر فوده كل سنه وكلكم طيبين والاستاذ احمد مكاوي والاستاذ عمرو سليم والاستاذ محمد طه مرسي الازهري والاستاذ صادق صادق يوسف والاستاذ مختار عزب عبد الهادي والاستاذ رامي حرب والحاجة أم عبد الرحمن كل سنة وانت طيبة وبحب عكسك قوي على الفيس والأستاذة هدى أنجيل ووفاء الكاشف والأستاذ شاكر صابر والأستاذ أسامة الطحاوي والأستاذ كريم أبو الخير والأستاذ محمد علي الطحاوي والأستاذ شاكر حافظ والأستاذ منصور أبو خليل والأستاذة سحر رمضان والأستاذ تيسير أبو غزالة والأستاذة سناء مسترابي والأستاذة فريدة الحرفة وكل أعضاء الجروب. ولو نسيت حد متأسفة طبعا. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى جروب. كل سنة وانتم طيبة. وما قلتيش انت عايزة تستمعي إلى إيه؟ يعني لو ممكن أغنية فيروز شايف البحر شو كبير، أو النجاة الصغيرة أنا بعشق البحر. أنا أنت عايزة تسافر تصيفي بقى بعشق البحر وشايف البحر. أنا من عشاق أصلي النجاة وفيروز بصراحة كويسين، يعني محترمين جدا وأصوات جميلة قوي يعني، وأغانيهم حلوة كمان. أستاذة إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو، أنا بشكرك جدا أنت تعبت نفسك وجيت لنا عشان تسجلي الإيداءات، وبقول لكل أصدقائي في جروب ما يطلبوا المستمعون كل سنة طيبين، ولو كانت الصديقة إيناس نسيت حد محدش يزعل. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله بإذن الله. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. بعشق السما علشان زيك مسامحة، مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السما. بعشق الطريق لأنه حبيبي حنون، وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر، وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر. مزروع نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة، وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السما. بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشغانا وصحابنا وشبابنا، وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعف الصديق. أنا بعشق الطريق. طريق لأنهم حياة، وانت يا حبيبي انت كل الحياة. سلام عليكم، كل سنة وانت طيب. سلام ورحمة الله وبركاته، حضرتك طيبة. في العيد بنهديك أغنية، هتهديها لمين وهتكون أغنية إيه؟ بس في البداية عايزين نتعرف بيك. عبد التواب عبد الله. منين؟ من قرية كفر سندوة شبين القناطر اليوبية. إن شاء الله كل سنة وانت طيبة. أولا أنا بعشق هاني شاكر، وياريت لو عندك أغنية لهاني شاكر، أغنية طول عمر استلطفك أو أغنية الحب ملوش كبير، حاجة من الاثنين دول تسمعها لنا إن شاء الله بإذن الله. طب إن شاء الله الإهداء بقى؟ إن شاء الله بإذن الله بعد الأغنية أولا لزوجة الغالية الحاجة أم آية، وبنتي آية، وولادها الغاليين عليا الأحفاد الصغيرين أسيل وائل وأنا سوائل، ربنا يخليهم إن شاء الله بإذن الله. وبعد الأغنية لإخواتي أخوي عبد الرحمن وزوجته وأولاده، واخت ام اشرف واولادها، واخت ام سامح واولادها، وزوجها الحاج محمد عواد. وكمان بعد الاغنيه لابن اختي الغالي البشمهندس سامح عواد وزوجته الدكتوره رندا واولادهم عمر وسامة. وكمان بعد الاغنيه ديت كمان لحبايب الغاليين كلهم بقريتي قريه كفر سندوه، الاستاذ رفاعي عبد المعطي واولاده، ان شاء الله باذن الله ربنا ينجح ابنه في الثانويه العامه محمد، وبهديها لشيماء ربنا يوفقها في حياتها ان شاء الله باذن الله، ومصطفى وزوجته ام شيماء. وكمان بهدي الاغنيه لاختي ام ندى وبنتها ندى وياسمين ومحمد، ربنا يحفظهم ان شاء الله باذن الله. وبهدي لك الاغنيه ولاسره البرنامج. بشكرك كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا. طول عمر استلطفك كان املي اعرفك، طول عمر استلطفك كان املي اعرفك، ولما قابلتني فعنيك دوتني، ولما قابلتني فعنيك دوتني، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، بنفسي اعرفك ما انا معذور اعذر، معذور اعذرني، بستلطفك طول عمري، طول عمر استلطفك كان املي اعرفك، طول عمر استلطفك كان املي اعرفك. لما شفت صورتك لقيتها منورة، والكل جابولي سيرتك بالخير متعطرة، أنا لما شفت صورتك لقيتها منورة، والكل جابولي سيرتك بالخير متعطرة، خلونا اشتاق قبلك وصلني حنيني قبلك، خلونا اشتاق قبلك وصلني حنيني قبلك، ولما قابلتني فعنيك دوبتني، ولما قابلتني فعنيك دوبتني، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، نسيت من فرحتي من شوقي ولهفتي، بنفسي اعرفك ما انا معذور اعذرني، معذور اعذرني، بستلطفك طول عمري، طول عمر استلطفك كان املي اعرفك، طول عمر استلطفك كان املي اعرفك. حبيبي أنا المتين، يا روحي أنا الأسير، بهواك والله أعلم بإحساسي الكبير حبيبي أنا المتيم يا روحي أنا الأسير بهواك والله أعلم بإحساسي الكبير يا معيش ترسم في أحلى صورة أول مقابلة يا معيش ترسم في أحلى صورة أول مقابلة ولما قابلتني فعليك دوتني ولما قابلتني فعليك دوتني نسيت من فرحتي من شوقي ولفتي نسيت من فرحتي من شوقي ولفتي بنفسي عرفك مانا مانا معذور اعذرني معذور اعذرني بستلطفك طول عمري انا عربيكي سنة مأمون منين يا اختنا القاهره الجديده احنا برنامج ما يطلبه المستمعون بيهديكي اغنيه وانت بالتالي هتهديها لمين احب اسمع اغنيه انا بعشقك لميده وهديها لزوجي محمد فريد وبنتي ايمان وبسنت وادهم ولاخواتي واخوات جوزي لاختي سميه وبنتها مروه ومي ونبيل والاخت زينب وجوزها يحيى وبنتها انغام واسلام وليلى ولأختي تهاني مأمون وزوجها مدحت وولادها مصطفى ومحمود والأختي ليلى مأمون وزوجها صفت وولادها محمد وتامر ونورة ومحمد مأمون أخويا وزوجته عبير وأولاده ندى ونغم والزمايلي في المكتب أميرة ورحاب وأمل وناهد وحنان ومدام نبيلة وكل اصحابي كل سنه وانت طيبه وناس كل سنه طيبه وبخير يا رب وانت طيبه والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأركان فؤاد وبدنا نتجوز على العيد. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية إلى العروسين دينا محمد يحيى وعريسها أمير عبد السلام بمناسبة عقد القران والزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من ماما منيرة وبابا محمد يحيى والأخت مرام وزوجها هاني والأبناء جودي وسارة والأخت لمياء وزوجها علي والأبناء سارة ويوسف، ومرة تانية ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية من الوالد الحاج محمود مرسي السعيد والوالدة الحاجة نعمة رجب إلى العروسين رامي محمود مرسي وعروسه إكرام. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من أخوات العريس عماد وميادة محمود وأيضا من أبناء العم إيهاب وكرمة وهبة ومحمد، ومن الأعمام جمال وخميس وجابر السيد، ومن الأخوال حنان وهدى ونوال وعماد ومحمد وفوزي رضوان، ومن أبناء الخالة إسلام وشيماء وصفا إمبابي، وأيضا من محمد يوسف ورضوان وريحاب وعبد الله وأحمد حمدي، ومن مروة فوزي وهلا وفاطمة فوزي، ومن إيمان جابر وصحر جابر إلى العروسين، ومرة تانية ألف مبروك. أجمل تهاني قلبية من الصديق الأستاذ محمد إسماعيل محمود إلى الغالية سارة عمران وعريسها ماجد الألفي بمناسبة عقد القران والزفاف أيضا. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة من العم أم محمد وابن العم محمود وأم عمرو عبد العزيز وزوجها المهندس عبد العزيز محمود، والإهداء أيضا من والد العروس الحاجة عمران محمد السيد ووالدة العروس الحاجة مجدة، ومن أخوات العروس أم جودي وزوجها وأولادها، وأيضا محمود عمار والأستاذ محسن عمار بفيصل. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. بدنا نتجوز على العيد أركان فؤاد. بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد يا يا يا يا با، بدنا نتجوز على العيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبان عزوبي وهم غيري وسحر ومواعيد يا يا بيا يا با، غيري وسحر ومواعيد وبدنا نتجوز على عيد، بدنا نعمر بيت جديد، بدنا نتجوز على عيد، بدنا نعمر بيت جديد، شبان عزوبي وهم غيري وسحر ومواعيد، شبان عزوبي وهموم غيري وسهر من وعي. سهرة كبيرة بدنا نعزم كل الجيري، يا طيور المحبة طيري طيري ولا تروحي لبعيد، بدنا نتجوز على ونعيش العمر من جديد، بدنا نتجوز على عيد، بدنا نعمل بي وهمو ديري وصال والواعي على عيد وبدنا نعمر بيت جديد وبدنا نتجوز على عيد وبدنا نعمر بيت جديد شمان عزوبي وهم غير وصاهر ومواعيد شمان عزوبي وهم غير وصاهر ومواعيد. السلام عليكم، كل سنة وانت طيب. الصحة والسلامة وكل سنة وانت طيبة وجميع الزملاء في إذاعة البرنامج العام. أشكرك. تقول اسمك وتقول الإهداءات لمين والأغنية اللي انت عايز تسمعها. مجد عبد المؤمن. أقول إهداءاتي لأولادي مؤمن ويوسف وزوجتي نجلاء بالعيد، ويا رب نعيد علينا كلنا جميعا يا ربي. كمان مش هقول بقى بابا ولا لا، أخونا الكبير رئيس عبد الفتاح السيسي، والمنظومة العسكرية والأمنية وجميع المسلمين في كل مكان في الأرض والدول العربية الشقيقة بنعيد عليها، لأن دول أشقائنا وأحبنا. وأتمنى يا رب إن العيد ده يعيد علينا كلنا يا رب، يعود علينا بالخير والسعادة، وأتمنى من الله يتقبل منا صيامنا و يبارك لنا في عيدنا بإذن الله إن شاء الله. وأحب أسمع أغنية وردة في يوم وليلة. طيب أستاذ مجدي، أنت قبل التسجيل بقولك إحنا هنسجل عشان العيد، كل سنة وأنت طيب، قلت لي ده أنا عندي تهنئة لزميل رزق بطفلة جميلة. طيب أنت نسيته ولا إيه؟ لا، هو أخوي علاء. أتمنى من الله وربنا رزقه بخديجة. ألف مبروك. ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب كده تكون وش السعد عليه هي والأسرة جميعا يا ربي إن شاء الله. وأتمنى له النجاح ونشوفها يا رب عروسة، و يتمنى كل حاجة حلوة ليها رب بإذن الله. بارك الله، كل سنة وانت طيب. الصحة والسلامة. ومن إهداءات الأصدقاء الصديق الكاتب الصحفي محمد الطواب وفنان جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الصديق عصام المحلاوي، بيهدوا أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون. الصديق عصام المحلاوي بيهدي أجمل التحيات إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء منا وعلاء، وأيضا إلى أسرة الجروب سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، يسر، ياسين، علي أبو عيطة، رجب فهمي، حلمي سالم، أحمد مكة، وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن، نجيب صديق، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، محمد عبد الحي، إيناس إينو، المؤرخ إبراهيم خليل، نهى السمان، أحمد عبد الوهاب، دكتور حسام غراب، دكتور جلال الدين الشاعر، عماد يوسف، عبد العزيز القصاص، بشكرك جدا جدا، مجدي عبد العاطي، محمود البرع وأسرته، أحمد مكاوي، فريزة الحرفة، رأفت العموري، رضا الأزور، رضا سمير أبو سمرة، كابتن علي المرشدي، علي موافي، تغريد ونغم الشاعر، شاكر صبري، سناء مسرابي، فرحة بسام، المستشار دكتور عادل زكريا، والحاجة كوثر عبد الحق، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيضا الصديق محمد الطواب يهدي أجمل التحيات إلى أسرته وإلى أسرة البرنامج. أنا بشكرك. هذه تهنئة قلبية غالية إلى الزميلة نجلاء نبيل شومان بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من ماما نادية عزمي وبابا نبيل شومان والزوج خالد والابنة بكي نام والابنة نورهان، وأيضا من مهندس الصوت محمد السيد، ومن أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الزميلة والصديقة الغالية نجلاء نبيل، مع تمنيات لها بدوام الصحة والسعادة، وكل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. في يوم وليلة ورد لما صحيت على حفرك وشفت الدنيا من عندك، أنا لما صحيت على حفرك وشفت الدنيا من عندك، أتمنى لو كل العشاء يحبوا زي أنا ما بحبك. I'm أتمنى لو كل كل سنة وانت طيب. اتعرف بيك هشام عبد العزيز محمد. منين يا اخي هشام؟ انا من مطار امبابة. بنقول لك في العيد كل سنة وانت طيب، وما يطلبوا المستمعون بيهديك اغنية، انت بقى بالتالي هتطلب اغنية ايه وهتهديها لمين؟ ما كل سنة وانتم طيبين. اولا انا نفسي اسمع اغنية على بالي للموسيقار فريد الاطرش. انت من عشاق صوته؟ طبعا لا، عشاق الناس القديمة كلها، ام كلثوم، عبد الوهاب، فريد، فايزة، الناس دي كده ماشي. بس انا طبعا بميل لفريد يعني، والاغنية حلوة جميلة يعني. طيب الاهداء اللي هيبقى لمين؟ اهداء لي طبعا لاحفادي، لان ربنا رزقني بحفيد قبل رمضان بيوم وهو ايان. ايان الف مبروك، الله يبارك فيك. مين تاني؟ لوالدتي اولا، ماشي ربنا يديها الصحه وهي كل سنه وهي طيبه، والاخواتي طبعا فيفي وزوجها نبيل وتهاني وزوجها عزت بمناسبه وصوله الى اراضي المصريه بعد العمر ان شاء الله. الف مبروك، عمره مقبوله ان شاء الله. الله يخليكي. ممدوح مصطفى وزوجته مرفت واولادها وإيمان وزوجها محمد وطارق. وأهدي برضو الأغنية ديت بمناسبة العيد لابني محمد الشام وزوجته ريهام ومراتي أماني سعد، زوجتي أماني سعد ماشي، وأحمد الشام ومي الشام وزوجها. وكل سنة طيبين والأصدقاء طبعا وأحبائي. وإهداء خاص لحضرتك يا أستاذ. أنا أشكرك، بشكرك يا أستاذ هشام، كل سنة وأنت طيب مرة تانية وكل الأسرة بخير. طيبة يا فندم، شكرا. على بالي على بالي حبك دايما على بالي، على بالي على بالي حبك دايما على بالي، وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. أشوفك ثانية ثانية واحدة ترضيني، وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. على بالي أشوفك ثانية ثانية واحدة ترضيني، وأقول لها طير يا دنيا طيري بيا وهنيني. هنيني بقرب وهنيني، وعلى ورد وشوك ماشي هنيني بقرب وهنيني، وعلى ورد وشوك ماشي. وقولي لحبيبي الغالي حب دايما على بالي، على بالي على بالي حبك دايما على بالي، على بالي على بالي حبك دايما على بالي، وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. أيها الأصدقاء، سنلتقي إن شاء الله بعد موجز الأنباء، انتظرونا. الحب أنا صمته في قلبي اكمنه ناداني إليه، والشوق سكنته في جنبي عشان اشتاق لعينيك يا يا سكنته سكنته في جنبي عشان اشتاق اشتاق اشتاق اشتاق لعينيك. الحب انا صنته في قلبي منه ناداني ليه، والشوق سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك. الحب انا صنته في قلبي اكمنه نداني الي، والشوق سكنته في جنبي علشان اشتاق لعينيك. وان كان قلبك بيردني اوعدني بحبك اوعدني، وحفضل احبك طول عمري وسلمت لي قلبك عمري. على بالي على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي، وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. ورجعنا لكم مرة تانية أصدقائي بأغنياتكم وإهداءاتكم. أصدقائي المستمعين، وطبعا بنعيد عليكم بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، ومعايا ضيف عزيز على قلبنا كلنا، وهو ابن شخصية عظيمة الله يرحمه محمد الموجي. احنا معانا الموجي الصغير حيعيد عليكم، واحنا في البداية هنقول له كل سنة وانت طيب. وانت طيب وكل المستمعين طيبين ان شاء الله. نقول بقى قبل ما نختار الأغنية اللي هتهديها للسادة المستمعين، نقول بقى ذكرياتك في العيد والعيدية وأول عيدية. والله لا لا، يعني كان دائما الوالد أو الوالدة، يعني دائما الوالدة كانت تعمل إيه؟ تنزل بينا قبل العيد بيوم ونقعد نشتري بقى الحاجات لبس العيد. فطبعا بتلف بينا كده حد ما رجلها بقى توجعها وكده، ونرجع بقى بالعلب بقى اللي فيها يعني الملابس، الملابس كلها طبعا. الوالد بقى بيصر ليله العيد او الوقفه يقعد معانا، يفضل بقى يحكي بقى حكايات حكاوي بقى مع بعض، ونتكلم ونقول ويمسك العود ويدندن واحنا نغني وهو يغني معانا كده. بتبقى سهره تبقى جميله جدا يعني. يعني بس لازم يكون لابسين جديد، حتى لما لبس البيت والله لازم البيجامة، البيجامة لازم تكون جديدة. مرة مرة مرة اخواتي لابسين البيجامات الجديدة وانا داخل بيجامة كويسة، بس داخل قال دي بتاعت العيد دي الجديدة. يعني احنا دايما بنقول ان العادات في الاسر المصرية في العيد يعني لازم لبس العيد ولازم العيدية. طب اخبار العيدية ايه بقى؟ لا بس احنا كملت بقى. بعد ما قال لي امشي روح البس البيجامة الجديدة يعني ايه احولها برضو يعني ايه. قال لي والملابس الداخليه اللي تكون جديده كمان يعني. قلت له هو جاي بابا كله جديد. قلت له خلاص كلنا بقى هو فعلا كنا بنعمل كده. ويمسك بقى العود معانا ويبدا يدندن وتعمل لي يغني بيت العزه بيتنا معانا على طول على طول. وكلنا نرد عليه، هو يغني هو يرد عليه ونرد عليه ونغني ونرد عليه. اسره فنيه كلها. وهي وصوتها بقى حلو، احنا كلنا بقى بنغني صح يعني. وطبعا ايه الوالده بقى مثلا تحضر بقى الحاجات، كان ماما تعمل الكحك والصواني. في صينيه خاصه بتتعمل اللي بابا بتروح له على الاوضه. ايه بقى؟ مثلا 6 كحكات او 8 كحكات. يعني هو يكتب اسمه واسم ماما واسمنا احنا 6. يا سلام. على كل ايه؟ على كل كحكايه. على كل كحكايه. موجي امين. ينقش بقى. ينقش ماسك المنقش بتاعه وعمل ايه؟ ينقش الاسم. موجي امين الهام. الهام وغنم ويحيى واحنا 6. وتستوي الصينيه وتروح على الاوضه ثاني. يا سلام. اللي موجوده. ليه بقى؟ ثاني يوم نروح له الاوضه عشان ناخد الهديه. فيدينا الهديه ويقول لي خد كل بعضك. ايوه الكحكايه دي كل بعضك ايوه كل واحد يدير له الكحكايه مع يعني كم بقى بتاخد كم بقى بصراحه والله من صغري بقى كان ايه يعني كنت باخد مثلا جنيه جنيه ده كان حكايه طبعا طبعا طب دلوقتي انت بتجيب قد ايه ده كان كمان لا ده كان كمان بقى ايه العيد اللي بعديه بقى قعدت مع بابا كده عندي تسجيله كان كنا بنسجل جلسه كده معاه قال لي انت عايز هديه كام قلت له هو جنيه برضو قال لي لا انا هديلك 5 جنيه يا سلام قلت له يا بابا انا كتير قوي انا عم بيع 5 جنيه والله ده 5 جنيه 5 جنيه قال لي لا هديلك 5 جنيه وانا ذمي وروحي وحياتي ليك ومش عارف قال كلام عيطني وانا قاعد قلت له يا بابا ربنا يخليك لينا وكده فطبعا ايه كانت عيديه كانت جامده جدا بعد ما نجحنا بقى ورحنا وكبرنا ومش عارف ايه وبتاع لنا مستقبل كده يدينا برضه العديات قلت له بقى احنا اتجوزنا يا بابا خلاص قال برضه هديكوا عديات والاحفاد وليكوا الاحفاد يقفوا صف واحد يا سلام ويدخلوا واحد واحد الله يرحمه يدخل ويديهم الهديه لما ينجحوا بالشهادات يقف كل ماسك الشهاده بتاعته ويروح له ويديله الشهاده بتاعته يقول له جبت كامل خد جبت كام خد كده يعني فطبعا كان له عادات جميله جدا كان بيعملها معانا في الاعياد وفي المناسبات الجميله مع بعض طبعا هو كان دايما كان بيحرص قوي لمه العيله ما عندوش كلمه ان ايه انا مش فاضي انا عندي شغل لا المناسبات مقدسه بالنسبه له مقدسه بالنسبه وفتره الغداء مقدسه بالنسبه له دلوقتي بقى عشان احنا في ما يطلبه المستمعون في العيد احنا عايزينك تختار اغنيه وتهديها لمين وتبقى هديتك بقى للساده المستمعين والله انا سنة بحب اغنيه قوي هي طبعا بيت العز بتحسسنا باللمه في كل حاجه حلوه بيت العز دي انا حسيتها يعني ان دي معموله لينا يعني حتى على الوالد قال البيت ده انا عملت له الغنوه دي واللمه بتاعتنا دي عملت الغنوه دي للمه دي فطبعا وكل عيد كان يغني بيت العز فطبعا بيت العز بس يا رب ما نعيطش بقى وهو مسمعنا كلنا بنعيط هنسمعها وبدل ما نعيط نقول له الله يرحمه الله يرحمه طبعا يا رب الموجي الصغير كل سنه وانت طيب ودايما بصحه وسعاده شكرا ربنا يخليك يا رب كل سنه وانت طيبين بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا لا خضره وضليله بترفرف على العيله لا خضره وضليله بترفرف على العيله وتظلل يا حليله يا حليله من نول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا بيت العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا بيت العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سيناها بمحبة زرعناها بمحبة سيناها وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا الله الله الله الله الله, الله. الله الله على عشرة منو على نار الله على أجمل الأيام وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا. الله على أجمل الأيام وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا، والكلمة الحلوة فرحنا وتصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. إن جتني الباب حرد الباب ونعيش في أمان، وإن جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. إن جتني الباب حرد الباب ونعيش في أمان، وإن جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على العيلة. وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. عيش أيامك لعبد الحليم حافظ هي الأغنية التالية. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الحاج محمود عوف والحاج إبراهيم عوف بالساحل، بيقدموا أجمل التهاني بمناسبة العيد إلى كل أسرة عوف بالساحل، إلى عيد عوف وأسرته، سيد عوف وأسرته، الحاج محمد سعد والحاج هاني وأحمد رضا ومحمد عادل الملوكي وحسين وجنات وريتاج إبراهيم وفتحي وأماني وسعيد أيمن وأحلام وأميرة وبديعة فاطمة الزهراء وشهد وملك وسلمى وبسمله واحمد ومحمد ومحمد شيتو وفتحي وسعيد وحسين وعجيبه دسوقي وزوجته. وتهنئه خاصه جدا الى هاني كاظم ومصطفى ومحمد واحمد وزه وامجد، والى كل الاهل والاصدقاء بالساحل والقليوبيه. هذه تهنئة قلبية من الحاج أحمد عبد العزيز الكرداسي بالحوندية، بيهدي أجمل التحيات بمناسبة العيد إلى الغالية هالة محمد علي، وأيضا إلى الأخت سحر محمد علي وأبناء الأخ سيف وسارة أحمد وأبناء الأخت مصطفى ومعتز ونوها صلاح الدين، وإلى الأخ الغالي إبراهيم الكرداسي والأبناء عماد ومحمد ومصطفى ووفاء وهالة أحمد عبد العزيز الكرداسي والزوجة الغالية أم عماد، وإلى كل الأهل والأصدقاء بالحوندية. هذه تهنئة قلبية من الحاجة كوثر عبد الحليم إلى الزوج الغالي المستشار دكتور عادل عبد الكريم، وإلى الإبنة وفاء عادل وزوج الأستاذ أحمد عبد الحليم، والإبن المهندس علاء عادل زكريا والخال زكريا الشهير بزيكو والخالة ولاء عادل والمستشار مصطفى محمود وكل عائلات عبد الكريم بأبي زعبل البلد. مرة تانية الحاجة كوثر بتقول كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. عيش أيامك عبد الحليم حافظ. ضحك ولعب وجد وحب

روقنا ما تعذبنا ما تشوقنا ما تعذبناش ما تشوقناش وتعال تعال تعال نعيش نعيش نعيش فرحتنا هنا. وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء، مني ومن زميلي مهندسي الصوت سامي الشيمي وأحمد السداوي كل التهاني وأمنيات غالية، وكل عام وأنتم بخير. غدا إن شاء الله لقاء جديد مع الزميلة صفية صبري، وحتى نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله، لكم مني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.